بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه هي آية الكرسي، سميت آية الكرسي لأنه ذكر الكرسي فيها، لأنه ذكر الكرسي فيها. وهذه الآية آية عظيمة، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وليس هناك كلمة في هذه الآية إلا وله معنى، إلا وفيه من المعاني ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الآية كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم آية في كتاب الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتعلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية في كتاب الله. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقراءتها لا تكلف شيئا، يعني ممكن الإنسان يقرأها بثواني، إذا أراد أن ينام يقرأها بثواني، فلا يقربه شيطان حتى يصبح. لكن الشيطان أيها الإخوة يعظم الأمور علينا ويجعلها كبيرة حتى تكون شاقة وهي يسيرة. وقد ورد أن من قرأها بعد الصلاة، إذا فرغ من الصلاة وقرأ آية الكرسي، ما يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فضل عظيم، فهي آية عظيمة. يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله علم على الله جل وعلا، اسم الله جل وعلا الذي لا يسمى به غيره. ومعنى الله يعني المألوه المعبود، الله يعني المألوه حبا وتعظيما، فهو الذي يعبد محبة وتعظيما، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فإذا عبد غيره محبة وتعظيما صار شركا. الله لا إله إلا هو يعني لا معبود إلا هو، لا معبود حق إلا هو جل وعلا، لأن لا نافية للجنس، إله اسمها، وخبر لا محذوف، وتقديره حق، لا إله حق إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. ومعنى الحي يعني ذو الحياة الكاملة، صاحب الحياة الكاملة، فحياته كاملة لم يقتفيها عدم، لم يسبقها عدم، لم يسبقها عدم، ولا يقتفيها فناء، ولا يعتريها نقص. هذه صفة الحياة لله جل وعلا، لم تسبق بعدم، ولا يقتفيها فناء، ولا يعتريها نقص. وهذه هي الحياة الكاملة، ولا تكون إلا لله جل وعلا. الحي القيوم، الحي القيوم صيغة مبالغة على وزن فيعول، يعني القائم بنفسه، القائم على غيره، المفتقر إليه من سواه. ولهذا ورد أن الاسم الأعظم ما تضمن هذين الاسمين، الحي القيوم، ورد أنها هي الاسم الأعظم. والمسألة فيها خلاف، لكن يقولون البعض يقولنا الاسم الأعظم ما ما تضمن الحي القيوم، وقد وردت في 3 آيات في كتاب الله جل وعلا. وردت في آية الكرسي، ووردت في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ووردت في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذان الاسم الأعظم إذا تضمن هذين الشيئين، الاسم الأعظم الذي إذا دعا به إنسان أجاب الله دعاءه. طيب لماذا الاسم الأعظم إذا اجتمع الحي والقيوم؟ يقول العلماء لأن الحي اشتمل على كمال الأوصاف، الحي متضمن لكمال الصفات كمال الأوصاف، والقيوم متضمن لكمال الأفعال. الحي متضمن لكمال الصفات، فلا يمكن أن يكون حي لا يموت أبدا إلا وهو متصف بجميع الصفات الكاملة: الحياة، القدرة، العلم، الحكمة، القوة، إلى آخره، جميع صفات الكمال. هذا الحي. القيوم متضمن لجميع كمال صفات الأفعال: الخلق، الملك، الإحياء، إماتة، تدبير، إلى آخره. إذن هذان الاسمان تضمن جميع الصفات، فالحي تضمن جميع كمال الصفات، والقيوم تضمن جميع كمال الأفعال، فصار الاسم الأعظم. إذا قلت يا حي يا قيوم فقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. والقيوم كما سبق هو القائم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو غني عن من سواه. القائم على غيره، المخلوقات مفتقرة إليه غاية الافتقار، جميع المخلوقات، إنس والجن، الأحياء، الجماد، السماوات، الأرض، الشجر، الحجر، كل مخلوق مفتقر إلى الله جل وعلا، لولا الله ما وجد، ولولا عناية الله وتدبيره لا حصل له ما يحصل. فهو القائم بنفسه، القائم على غيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن الحي والقيوم لا ينبغي أن يغفل أو ينام، هذا من كمال الحياة ومن كمال القيومية، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، النوم له مقدمات النعاس، فهذا لا يأتيه جل وعلا ولا يأخذه أبدا، النعاس ليس نوم لكنه مقدمات، وأيضا لا يأخذه النوم، لأن الذي يخلق ويدبر ويدير الكون في أقل من الثانية، يدبر الكون ويصرفه، لا يمكن أن ينعس ولا لحظة أو ينام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، عظمة. فلا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم. والعلماء يقول إذا ورد في الشرع لا ينبغي في القرآن والسنة لا ينبغي، فالمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع، فهو ممتنع غاية الامتناع أن الله تأخذ سنة أو نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات، له وحده، ولهذا قدم ما حقه التأخير في غير القرآن: ما في السماوات وما في الأرض له، لكن هنا قدم للحصر، والقصر يعني له لا لغيره، فهو الخالق لها وهو المالك لها. له ما في السماوات وما في الأرض. وما الذي في السماوات وما الذي في الأرض؟ وأوتي بلفظ ما قال له من في السماوات، قال ما في السماوات، لأن ما يقول العلماء لغير العاقل، فأتى بما لأنها قد تكون المخلوقات أكثر من العاقل. ومن العلماء من قال ينبغي أن نقول إن ما للعالم، ما نقول للعاقل، لأن يقولون من للعاقل في القرآن وما لغير العاقل، لكن الأحسن أن نقول من للعالم يعني اللي ممكن أن يحلم, وما لغير العالم, لأن من تطلق على الله جل وعلا, والله لا يصح أن نصفه بالعقل لأن العقل من صفات المخلوقين, ولم يرد أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه عاقل, وليس معنى لم يرد وصفه بأنه عاقل أن له الصفة التي هي ضد العقل, لا هذا محرم ولا يجوز, لكن من كماله لا يوصف بهذه الصفة التي هي العقل, لأن العقل شيء مخلوق لمخلوق. فنقول ما لغير العالم ومن للعالم. فالله له ما في السماوات وما في الأرض, السماوات جمعت والأرض أفردت, دائما تجد في القرآن السماوات على لفظ الجمع والأرض على لفظ الإفراد. يقول العلماء لأن الأرض لو جمعت لصار اللفظ ثقيلا, والقرآن من أفصح هو يعني هو المرجع في اللغة, وفيه من البلاغة ما يرجع البلغاء إليه ولن يصلوا إلى ما فيه. فلو جمعت الأرض لصار اللفظ ثقيلا, له ما في السماوات وما في الأراضين, يكون لفظ ثقيل فأفردت الأرض. وإلا السماوات سبع والأراضين سبع, والدليل على أنها سبع ما في حديث موسى مر معنا بالتوحيد قبل قليل, وما في سورة الطلاق أيضا, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن, والمثلية هنا في الصفة متعذرة, فننتقل إلى العدد فهي مثل السماوات في العدد. وقد ورد في حديث البراء في قصة الموت ونزع الروح إلى آخره أن الكافر تطرح روحه طرحة حتى تصل إلى الأرض السفلى, فدل على الأراضي سبع. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي استفهام بمعنى الإثبات, يعني لا يمكن لا يوجد أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا. من ذا الذي, وذا هنا ذا يقول العلماء ملغاه, يعني ملغاه إعرابا, القرآن ما في شيء ملغى لكن ملغاه إعرابا يؤتى بها لتحسين اللفظ, ملغاه إعرابا يؤتى بها لتحسين اللفظ, وهذا من البلاغة. لأن لو في غير القرآن لو لم نقل ذا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه استقام المعنى, لكن أتي بها لتحسين اللفظ في البلاغة والكمال. من ذا الذي يشفع عنده يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه, والشفاعة هي التوسط للغير, التوسط للغير بدفع الشر وجلب الخير, هذه الشفاعة تتوسط لأحد تدفع عن الشر أو تجلب له خير. لا يمكن أن يتوسط أحد عند الله, لا يمكن أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. والشفاعة ثابتة لأهل التوحيد والإخلاص, وقد جعل العلماء لها شروط ثلاثة. الشرط الأول الإذن, الشرط الأول الرضا, أن يرضى الله عن الشافع ويرضى عن المشفوع, الشرط الثاني. الشرط الثالث ويأذن للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, بإذنه الشرعي أو الكوني, إذنه الكوني يعني يأذن الله كونا أن يشفع فيقوم يشفع, ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا إذا أذن الله له. ومن هنا نعرف جهل الذين وقعوا بالمخالفات والشرك, الذين يطلبون الشفاعة المحرمة المنفية التي لم يأذن الله بها, فيذهبون إلى الأموات يقفون عند القبر ويقولون يا عبد القادر الجيلاني أو يا فلان أو يا فلان اشفع لنا عند الله. فهذا هو الشرك الذي وقع به أهل الجاهلية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم المراد به المستقبل, وما خلفهم المراد به ما مضى, فهو يعلم ما مضى ويعلم ما يستقبل. وقوله يعلم ما بين أيديهم، ما هنا اسم موصول يعني الذي بين أيديهم، يفيد العموم، فهو يعلم كل ما مضى ويعلم كل ما يستقبل، سواء مما يوجد أو مما يكون في الصدور، حتى النوايا. وعلم الله جل وعلا كامل، علم لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. علمه جل وعلا لم يسبق بجهل، ما كان جاهل ثم تعلم، لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. فهو يعلم ما كان وما سيكون، ما كان ما خلفهم ما مضى، وما سيكون ما بين أيديهم المستقبل، وما لم يكن المعدوم الذي ما وجد، لو كان كيف يكون، يعني يعلم المعدوم الذي ما وجد لو كان على أي طريقة سيكون عليها إياه، يعني قد كتب كل شيء وقدره وعلم ماذا يكون وعلى أي هيئة يكون. فإذا كان هذه الصفة العظيمة نؤمن بها ونعلم أن الله يعلم كل شيء، فمن السفه أن نخالف من يعلم ماذا نحمل، من السفه الإنسان يخالف ويعلم أن الله عز وجل يعلمه ومطلع عليه ويعلم ما يدور في ذهنه وقلبه من الاعتقادات والرغبة والرهبة والتوكل والخشية إلى آخره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يمكن أن يحيط المخلوق البشر كل، لا يمكن يحيط بشيء من علم الله جل وعلا إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يعلمهم، علمهم فأحاطوا به، ولا يحيطون بشيء من علمه. طيب، علم مضاف إلى الضمير علمه، فما هو العلم الذي لا يحيطون به؟ العلم هنا نوعان. النوع الأول لا يحيطون بعلمه، يعني بعلم نفسه، لا يحيطون بعلمه يعني بعلم نفسه، فلا يحيطون بعلم أسماء الله وصفاته وما عنده جل وعلا من صفات الكمال وما اتصف به، لا يحيطون به أبدا إلا ما علمهم. ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بما شاء أن يعلمهم علمهم إياه. فالقسم الأول، انتبهوا، النوع الأول لا يحيطون بعلمه هو جل وعلا، يعني ما يحيطون بصفاته وأفعاله إلى آخره، ما يحيطون إلا بما علمهم إياه. ولهذا لا يجوز أن نثبت لله صفة إلا إذا علمنا الله إياها، فإذا أثبت الله نفسه شيء أثبتناه له، وإذا لم يعطنا الله عز وجل علم لشيء من صفاته فلا نثبت شيء لم يثبته الله جل وعلا نفسه. إذن الأمر الأول أن لا نحيط بعلمه هو جل وعلا. المعنى الثاني أن لا نحيط بما يعلمه هو، لا يحيطنا بعلمه يعني لا نحيط بما يعلمه، فهو يعلم ما في الدنيا من أشياء، ويعلم ما في الآخرة من أشياء، ويعلم ما في السماوات، ويعلم ما في الأرض، نحن الآن لا نعلمه، لكن هناك شيء مما يعلمه الله علمنا إياه، لأنه يقول ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بما شاء أن يعلمهم إياه علمهم. فقد علمنا الله عز وجل وأخبرنا عن أشياء في السماوات من الملائكة وغيرها، وأشياء في الأرض، وأخبرنا بأشياء في الجنة وأشياء في النار ما نعلمها، كيف علمناها؟ منه جل وعلا. إذن لا يمكن البشر يحيطون بشيء من علمه أو يحيطون بشيء مما يعلمه إلا إذا علمهم إياه، يعلمنا إياها عن طريق الرسل، عن طريق الكتب المنزلة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، أبد ما حد يعلم الغيب، أبد ما حد يعلمه. طيب، هناك أشياء من الغيب نعلمها الآن، من علمنا إياها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعلم أن الجنة فيها خمر وفيها عسل وفيها لبن؟ هذا غيب، كيف علمناه؟ كيف علمنا كيف تخرج الروح؟ كيف علمنا يوم القيامة ونصب الموازين؟ هذه كلها أمور غيبية شاء الله أن يعلمنا إياها، فعلمنا إياها عن طريق الرسل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يجعلهم يحيطون به أحاطوا به. والأمور التي ما شاء الله أن نعلمها فإننا لا نعلمها، لا نعلمها. ومن هنا لا يجوز أن نتكلم أو نخوض بأمور غيبية ما أعطانا الله جل وعلا منها علم أبدا. ولو أتى إنسان وقال إن الجنة فيها كذا أو النار فيها كذا، قلنا قف، لا نقبل منك هذا الكلام إلا ها إلا بدليل. فإذا ورد الدليل على العين والرأس، يعني هذه أمور غيبية ما في دليل، لا يجوز. ولهذا يقول العلماء إن الصحابي إذا أخبر بأمر غيبي، إذا أخبر بأمر غيبي فإنه مقبول. لماذا؟ لأن الأمور الغيبية لا مجال لها في الرأي، ولا يمكن الصحابي يقولها من رأيه. إذا من أين أخذها؟ أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأهم شيء أن نتأكد أن هذا الكلام ثبت عن الصحابي. فإذا أخبر أحد الصحابة أن الجنة فيها كذا أو النار فيها كذا أو يحصل يوم القيامة كذا، فنقبله مباشرة من الصحابي. لماذا؟ لأن الصحابة لا يكذبون أبدا، فلا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذه عظمة المخلوق الكرسي فكيف بعظمة الله جل وعلا؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني شمل، شمل وأحاط بالسماوات والأرض. الكرسي كرسي الله جل وعلا أحاط بالسماوات والأرض. والكرسي يقول العلماء هو موضع القدمين، هو موضع قدمي الله جل وعلا. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا نعلم كنه ولا نعلم صفته ولا نعلم عظمته، لا يعلمها إلا الذي خلقه. هذا الكرسي الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، يعني أحاط بها وشمل السماوات والأرض. وما السماوات والأرض؟ السماوات والأرض، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. سبحان الله، خذ حلقة حديدة مدورة صغيرة ألقها في صحراء، كم أخذت هذه الحلقة من الصحراء؟ السماوات والأرض ما أخذت من الكرسي إلا كما أخذت الحلقة من الفلاة. والكرسي، الكرسي الذي هو موضع القدمين، الكرسي بالنسبة للعرش كخردلة في كف أحدكم. مخلوقات هائلة، عظمة هائلة لا يعلمها إلا الله. إذا كان هذه عظمة المخلوق الكرسي والعرش السماوات والأرض، فكيف بعظمة الخالق الذي خلقهن؟ وقد ورد عنه جل وعلا أنه يأخذ السماوات والأرضين ويطويهن في يده ويهزهن. هذه المخلوقات العظيمة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ولا حفظ غيرها. لكن هنا ثني الفعل حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، فلا يشق عليه جل وعلا ولا يحصل له تعب من حفظ السماوات والأرض لكمال حياته وقيوميته، لكمال قوته، لكمال عظمته، لا يشق عليه. والله جل وعلا في صفات الكمال دل القرآن والسنة على التفصيل، التفصيل تقول الله حي كريم قوي إلى آخره. وفي صفات النفي الإجمال تقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد. فالنفي الإجمال أكمل، ما تقول إن الله عز وجل ليس ببخيل وليس بعاجز وليس بضعيف، ما له داعي، قل ليس كمثله شيء وانتهت القضية. ولهذا تجد دائما الله عز وجل يصف نفسه، إذا وصف نفسه بالكمال يأتي التفصيل وهو العليم الحكيم الحي القيوم إلى آخره. وإذا نفى عن نفسه النقص يأتي بالإجمال هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، إلى آخره. إلا أنه أحيانا ينفي عنه صفة النقص للرد على من وصفوه بها. فاليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وارتاح يوم السبت، تعب وارتاح يوم السبت، لأن المخلوقات بدأ خلقها في الأحد وانت يوم الخلق الجمعة. قالوا اليهود السبت تعب الله وارتاح. منظروا، واليهود لا يستغرب منهم هذا، فقد قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقد قالوا يد الله مغلولة، فلا يستغرب على أمثال هؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام. لكن الله عز وجل رد عليهم لما قالوا إن الله تعب وارتاح السبت، قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب في هذه الأيام. يستطيع أن يخلقها جل وعلا بكلمة كن بلحظة، لكنه خلقها في سبعة أيام لحكمة يريدها هو جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم يعني صاحب العلو المطلق، فالله عز وجل له العلو. وعلو الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، وإن شئت فقل إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. علو الذات فهو بذاته فوق عرشه، فوق مخلوقاته. وعلو الصفات صفاته كلها عالية، كلها كاملة. هذا إذا قلنا صفات الله تنقسم إلى قسمين. وإذا قلنا أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نقول علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات فهو سبحانه بذاته فوق عرشه. علو القدر الكمال العظمة في جميع صفاته فهي عالية. القهر الجبروت والقوة فهو عالي فوق مخلوقاته. إذن هو له عز وجل علو الذات وعلو الصفات. وهو العلي العظيم يعني ذو العظمة، صاحب العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله. ففي جميع ما سمى الله نفسه وجميع ما وصف الله به نفسه كلها ذات عظمة وذات كمال، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. كمال في علمه، كمال في قدرته، كمال في حكمته، كمال في تدبيره الأمور إلى آخره، كمال في سمعه، كمال في بصره، كمال في قوته. فله العظمة في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. وإذا قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، فاعلم أنها عظمة لا يمكن أن تخطر لك على بال، ولا يجوز أيضا أن نفكر فيها، لأن لا يمكن، لأن الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه. لكن ختم الآية بقولها العظيم ليدل على أن الإنسان يرحب ويخاف أن يخالف العظيم الذي يستطيع أن يعذبه ويستطيع أن يفعل به ما يشاء من الأمراض أو الأسقام أو الفتن أو البلايا، ويدفع عنه أيضا ما أراد جل وعلا دفعه. ومن هنا يخاف بين يدي العظيم فيرغب ويرحب، يرغب بما عنده ويرهب بما عنده من العذاب. وفقنا الله وإياكم ونحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.